إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من البرامج الجماهيرية في إذاعة القرآن الكريم الأمسية الدينية. أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فنحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد خالد بن الوليد من غرب حلوان. ننقل لكم هذه الأمسية الدينية المباركة. يحيي معنا هذه الأمسية فضيلة الشيخ ياسر الشرقاوي وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وفضيلة الشيخ جمال عبد الناصر وكيل وزارة الأوقاف. إخوتنا إخوة الإيمان، إن فضل الله تعالى علينا عظيم بالقرآن الكريم، فهو سبحانه أنزل علينا خير الكتب وأرسل إلينا خير الرسل. ونستمع في مستهل هذه الأمسية إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئنا فضيلة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل بل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هكذا أيها الإخوة الأحباب، استهللنا هذه الأمسية المباركة بتلاوة قرآنية من قارئنا فضيلة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وقد تلا علينا مما تيسر له من آيات سور المائدة وقصار السور. إخوتنا إخوة الإيمان، نحن الآن في روضة تحفها الملائكة وبها السكينة وتغشاها الرحمة، هنيئا لنا بالعلم. هيا معا نستمع إلى هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الشيخ جمال عبد الناصر وكيل وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، وبعد. أيها الجمع الكريم، إنها للحظات طيبة، هذه اللحظات التي نجلس فيها في بيت الله عز وجل تحفنا كما نعلم جميعا الملائكة الكرام. أيها السادة الكرام، دعونا نقف للحظات قليلة حول ما جاءت به الآيات. تعجبت من قول المولى عز وجل: واتل عليهم نبأ. من المعلوم أن التلاوة تكون للكلمات، فأن لها أن تكون للأحداث. الأصل في التلاوة أن تكون للكلمات، ولا سيما لأعظم كلمات، كلمات الحق عز وجل. فكيف تكون التلاوة للأحداث؟ هل المسلم مطالب بأن يقرأ وأن يتلو في كتاب الله كما هو مطالب بأن يقرأ في أحداث الزمان وقر الأيام؟ هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه جميعا. والعجيب أنه استخدم كذلك نبأ، واتل عليهم نبأ. ومن المعلوم أن النبأ هو العظيم من الأخبار. إن المولى عز وجل أراد أن يلفت الأنظار جميعا إلى مسألة في غاية الخطورة، إلى قضية هذه القضية تغشاها البشرية عبر الزمان وعبر المكان، ألا وهي الصراع بين الإنسان أو بين بني البشر أو بين الإنسان وبين نفسه التي بين جنبيه. نعم، صراع ونموذج يسجله القرآن الكريم. وتعجبت لهذا التعبير: طوعت له نفسه. نعم، حدة الصراع. من المعلوم أن الصراع بين الشر والخير صراع أبدي، بين الحق والباطل، بيد أن الإنسان الذي طمست الحقيقة من عينيه يرى الأشياء بمنظار أسود، لا يستطيع أن يقرأ الأحداث قراءة صحيحة، لا لأنه لا يجيد القراءة، ولكنه أعمى عينه عن الحقيقة. في الأحداث أيها السادة ينبغي أن تكون القراءة من خلال العبر، من خلال الدروس. لذلك جاءت الآيات، وتأملوا من أجل تلك الأحداث المتكررة والتي لم تقف عند ابني آدم، وإنما ستمتد عبر الزمان والمكان. جاء الإسلام أيها السادة الكرام ليضع الضوابط والمعايير في العلاقات بين الأشخاص والأشياء. تلك مسألة في منتهى الخطورة. هل استطاع المنهج الرباني والدستور الإلهي أن يعطي نموذجا فريدا ومثالا حيا في حسن التنظيم للعلاقة بين الأفراد في أي أمة وفي أي مجتمع؟ نقول نعم. اعتبر القرآن الكريم أن نفسا واحدا تعدل الوجود بأسره، فمن ساعد على إحيائها ومن اهتم بها وعمل على حفظها وأمر بصيانتها نال ما نال من الخيرات والبركات، ومن أقام العكس ومن شرع في الضد فإنه لا يتعدى على شخص واحد، وإنما يتعدى على مجتمع بأسره. تأملوا. دعونا أيها السادة الكرام نجسد هذا المشهد. لا شك أن المجتمع المصري يعاني هذه الأيام من ألوان متعددة من المشكلات التي قوضت من صرحه ونالت من حيويته ومن مكانته ومن أخطر المشكلات والقضايا ما كان من أمر المخدرات. نعم، إن المجتمع أيها السادة يضار إضرارا بالغا ويتأثر بهذه المشكلة تأثرا في فلذات القلوب، في عماد المجد، في أقوى ما يمتلك الشباب، نموذجا في الفساد والإفساد، تعد شكلا من أشكال القتل. الإسلام حينما وضع من التدابير اللازمة للحيلولة دون زيوع الفساد في الأرض، نظم المجتمع من خلال مجموعة من الحقوق أو تسمى في كتب الفقه الكليات الخمس أو المقاصد الشرعية. هذه المقاصد التي تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع تتمثل في حفظ النفس والعقل والمال والعرض والدين. كل ما جاء في شريعتنا الغراء، كل ما جاء في شريعتنا من أحكام، من آداب، من مقاصد، من غايات، من آليات لضبط المجتمع والحفاظ عليه، لا تخرج عن هذه الخمس. لذلك إذا تأملنا في مشكلة المخدرات وجدنا أنها تقتل. لماذا؟ لأنها تؤثر في النفس، التي جعل القرآن كما استمعنا منذ لحظات أن نفسا واحدا لها في ديننا قيمة البشرية فردا فردا، إحياء وموتا. تلك قضية خطيرة. نعم، نظم الإسلام أيها السادة الكرام أواصل المجتمع ليقوي من حركته ويجعله متماسكا قويا. نعم، حفظ النفس، لأن النفس أيها السادة الكرام ليس ملكا لأحد. إن هذا البنيان كما جاء في الحديث بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب. وفي كتاب الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن كثير في التفسير من هذه النعم الصحة. بل اسمحوا لي أن أقول إن الإسلام جعل كما يقول العز بن عبد السلام إن حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان. تصوروا، حفظ البدن وصيانة النفس مقدمة على الدين. نعم، أليس من الإسلام أن جوز للمسافر أن يقصر في صلاته؟ لماذا؟ حفاظا على قوته. أليس له أن يفطر في رمضان في أعظم شهر وأفضل أيام له؟ لا أقول أصحاب الحاجات وأصحاب الأعذار، وإنما أقول المسافر، لأن السفر كما نعلم جميعا مظنة التعب. وإذا تعدينا النفس وتوصلنا إلى الحقيقة الكبرى، العقل الذي عد في ديننا مناط التكليف البشري، لا شك أن المخدرات كما تدمر الجسم وتصيب الإنسان بأمراض تودي بحياته لا محالة، هو كذلك يؤذي العقل. واسمحوا لي وأنهي بها أن أقول لكم، اعتنى القرآن بالعقل في كتاب الله ألف آية، ألف آية فيها مادة عقل. وكلنا نسمع ونستمع ونستمع في كتاب الله أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. نعم، لا ضرر ولا ضرار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أشكركم لحسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتنا إخوة الإيمان، نجدد لكم التحية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد خالد بن الوليد من منطقة غرب حلوان. وقد استمعنا إلى هذا التعليق الطيب المبارك من فضيلة الشيخ جمال عبد الناصر وكيل وزارة الأوقاف. نستمع بعد قليل إلى الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأدعية من فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا انصرنا على أعدائنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا يا كتاب الله في معاني ترضي إلهك خالق الأكوان. اقرأ كتاب الله، اقرأ كتاب الله في معاني ترضي إلهك، ترضي إلهك خالق الأكوان. وابدأ بفاتحة الكتاب، وابدأ بفاتحة الكتاب تيمنا فهي السبيل وراحة الخيران. والزم خشوعا، والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن. والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن. والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن. الله الله فهو المهيمن وهو خير مكافئ يعطي الجزاء لقارئ القرآن بشرى لمن قرأ الكتاب مرتلا نال الرضا ومحبة الرحمن. صلوات ربي وسلامه عليك أنعم بخير نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبقر في كرم والدهر في كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام هو الشفيع فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمنا في أوطاننا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشفعنا بشفاعة القرآن وألبسنا خلعة القرآن واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا ومن النار سترا وحجابا. يا رحمن يا منان النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذا الابتهال الطيب المبارك من فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع في ختام هذه الأمسية المباركة التي نقلناها لحضراتكم من مسجد خالد بن الوليد من غرب حلوان. إخوتنا إخوة الإيمان يمكنكم سماع هذه الأمسية مرة أخرى من على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي أمسيات 2012. إلى الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته مع تحيات عماد الدين عبد الخالق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.